النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال حتى في الربا، حتى في الربا يراعي الأحوال. توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير. قولوا لا، أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف. لا على طول. طيب، بيع الرطب بالتمر حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، ما يجوز. لكن رخص في العرايا، رخص في العرايا مراعاة لأحوال الناس. إيش العرايا؟ العرايا أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي تمر، لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ وما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس يشتري به، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر. وكان في الأول يقول: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، مانع من بيع الرطب بالتمر. لكن في هذا الحال مراعاة لحاجة الإنسان إيش؟ رخص في بيع الرطب بالتمر، مع أنه حرام ربا، لكن تخرص النخلة، أي يخرص ثمرها، فيقال إذا استوى وكان تمرا بلغ 100 صاع، يعطى من التمر كم؟ 100 صاع، أي بقدر الرطب إذا جف. لا بد من هذا عشان يكون بيع تمر بتمر متساويا حسب الخرص، حسب الخرص. لماذا أجازه؟ للحاجة. إذن يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن، إذا كانت مما تعم به البلوى ولا يمكن الناس العمل إلا بذلك، وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا، فليسعنا العمل بجوازه لئلا نضيق على الناس. وثق أنك إذا ضيقت على الناس في أمر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح ولا يبالون، لأن أكثر الناس إنما يريد حاجته، أن تقضى حاجته بالدنيا ولا هم. وتجد مثلا إذا قلت هذا حرام وهو يرى أنه ضيق عليه قال: الدين يصل، أنت متشدد، يلا روح دور عالم ثاني أهون. هذا واقع. فأنت إذا فتحت للناس بابا ليس فيه نص، نعم، بابا في أمر ابتلوا به، وهذه قاعدة ينبغي للمفتين أن ينهجوها، في أمر ليس فيه نص بالمنع وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا، فليكن ذلك واسعا لك أن تفتيهم بالجواز حتى يأتوا الأمر وهم في طمأنينة، ليسوا قلقين، وحتى لا ينتهكوا المحرمات التي قلت إنها محرمات. لأن يعني هناك فرق بين أن يفعل الإنسان، حتى أي إنسان مسلم يجد الفرق بين أن يفعل الشيء وهو يعتقد أنه حلال ويفعل الشيء وهو يعتقد أنه حرام، لأن الثاني سوف يوجب في قلبه ظلمة ووحشة بينه وبين ربه عز وجل، لأنه يعتقد أنه يفعله وهو عاصٍ لله، فيقع في قلبه الوحشة من ربه عز وجل، وهو لا بد أن يفعله، وإلا لكان نقول خلوا يكون بينه وبين ربه وحشة حتى يتوب، لكن هو يعرف أنه لن يترك هذا الشيء. إذن لاحظوا هذا، بارك الله فيكم، في كل موضع، كل ما حدث من أمر المعاملات بين الناس وليس فيه نص بالتحريم والحاجة داعية إلى ذلك أو الضرورة أحيانا، فالأمر عندكم فيه إيش؟ فيه واسع، خصوصا وأننا نقول الأصل في المعاملات إيش؟ الحل. الأصل في المعاملات الحل. فهذه المسائل الحقيقة تحتاج إلى نظر دقيق في هذه المسائل. مثل عندنا، وأنا أقول لا مقررا ولكني أقوله مذكرا، عندنا الأوراق النقدية التي نتعامل بها تعرفونها، واللي يحتاج أقل من نحفظ الشيء. نعم معروفة هذه الأوراق النقدية. يقول بعض العلماء إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا إطلاقا، لا ربا نسيئة ولا ربا فضل، عرفتم؟ وهذا موجود في كتب الخلاف بعد أن حدثت هذه الأوراق. وممن عالج هذه المشكلة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية. ويكفينا أن نقول فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا إن الفلوس القروش هذه، إن الفلوس عروض مطلقا، يعني ليس فيها زكاة ولا يجري فيها الربا، وصرحوا تصريحا بالغا قال لا ربا في الفلوس، لأن الفلوس نقد لكن ليس ذهبا ولا فضة. إذن الأوراق هذه نقد وليس ذهبا ولا فضة. فلو جاءنا جائن وقال أنا أريد أن تطبقوا كلام فقهاء الحنابلة على هذه الأوراق، قلنا لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا. فأنا أقول هذا مذكرا لكم لا مقررا. أنا أرى أن فيها ربا، أنا أرى أن فيها ربا النسيئة فقط، أما ربا الفضل فلا. اللهم إلا أن تكون من نقد واحد مثل دراهم سعودية بدراهم سعودية، هذه أتوقف فيها. يعني مثلا تعطين 10 ولا أخلى، تعطين 100 من فئة 10 وأعطيك 90 من فئة 5. هنا كلها أوراق، وقيمة 100 الورقة فئة 10 هي قيمة 200 من فئة 5، واضح؟ هذه أتوقف أن تعطيني أقل من قيمتها في نظام الدولة. لكن نقد سعودي بنقد مثلا مصري سوداني عراقي شامي هذا لا بأس ولو تفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول لا يشترط أن تكون يدا بيد أيضا. لو أعطيتني مثل 10 ولا أخذت عوضها بالنقد إلا العصر، أعطيتني إياها صباحا وأخذت العصر ما في بأس، لكن لا تؤجل، الممنوع التأجيل. إلا أن كلام شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر، لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل، لكن أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. أقول هذا من أجل أن لا تتعجبوا إذا قال بعض الناس الآن إن هذه البنوك لا يجوز لا ينكر عليها، لأن تتعامل ما هو بذهب وفضة التي نص الشرع على أنه يجري فيها الربا، تتعامل بأوراق، وهذه الأوراق هي الفلوس التي ذكر الفقهاء أنه ليس فيها ربا. لكني أقول ذلك انتبهوا، لا تأخذوا عني أن يقرها أبدا، أنا أنكرها، لكن أذكركم بهذا، وأن الإنسان يجب أن يبني فقهه على الفقه، يكون فقيها فقيها. نعم، وليتبصر بالأمور تبصرا كاملا، وأن يعرف ما يضطر الناس إليه وما هم في حاجة إليه، وليس به نص واضح على إيش؟ على المنع والتحريم. أما والله إذا كان في نص على المنع والتحريم، والله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناهم، ولقلنا هذا حرام فاعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن شيء ما في نص بالتحريم والحاجة أو الضرورة داعية له، وهو من المعاملات التي الأصل فيها الحل، يجب أن نتأمل حتى نجد للناس مخرجا. أطلنا عليكم في هذا، لكن إن شاء الله أنه نافع، لأن هذا بالحقيقة أصل من أصول الفتية. كثير من الناس يكون ظاهريا تماما في كلام الفقهاء مثلا، ولا يبالي ولا ينظر في حاجات الناس ولا ضرورة الناس، وهذا غلط. نعم، انتهى الوقت. شيخ بارك الله فيكم، مسألة العراية ما فائدة الذي يعطي من صاحب النخل؟ هل هي في قربة محضة نعم له فائدة دنيوية. نعم يعني صاحب النخل اي الحامل له على ذلك الإحسان إلى أخيه، الإحسان إلى أخيه، هذه واحدة. وقد يكون هو محتاجا إلى تمر، قد يكون صاحب النخل محتاج إلى تمر، عنده عمال مثلا، إذا أتاهم بإناء هذه ساعته وهم عمال أكلوه جميعا لأنه رطب جني، وإذا أتاهم بنصفه رطب تمرا كفاهم ولا لا؟ كفاهم. فقد يكون محتاج إلى التمر. نعم نعم سوء القضاء أي المقضي. نعم بارك الله فيكم، هل من هذا الباب الذي يبتلي الناس به ولا نص واضح فيه التلفزيون؟ يعني شيخ الإنسان إذا تأمل التلفزيون يرى يعني أن الناس الآن استخدموا، يعني يصح أن يقول الإنسان 999 وكسور في الألف كل فساد، ومع هذا يعني علماؤنا ما يعني المعتمد عليهم فتيا ما قال بتحريمه. نعم قال هذا الجهاز ويعني يفتحون الناس باب. هو بارك الله فيك، التلفزيون في الوقت إن استعمل في مباح فهو مباح، لكن إذا نظرنا الواقع وجدنا أن أكثر الناس لا يبالون بما يسمعون أو ينظرون فيه من خير أو شر، وبعض الناس لا يقتنيه إلا للشر، فالناس فيه ثلاثة أقسام: قسم يقتنيه للإطلاع فقط ومشاهدة الأخبار، ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة، أنت إذا سمعت في الإذاعة خبر نعم ثم رأيته في التلفزيون يكون رؤيتك إياه أبلغ، ونفسك تتطلع إلى الرؤية أكثر مما تتطلع إلى السماع، فمن اقتناه لهذا لا نرى عليه بأسا، ولهذا نحن نشاهده يعني الأخبار نشاهدها ولا نرى في أنفسنا حرجا. القسم الثاني ممن يستعمله في المحرمات، في الأغاني، في مطالعة وجوه النساء وما أشبه ذلك، هذا أيضا هذا أيضا لا شك في تحريمه عندنا. بقي من يستعمله كشارب الخمر، يقصد المنفعة وفيه مضرة، بمعنى أنه لا يبالي، يفتح التلفزيون من أوله إلى آخر ساعة منه ويأتي فيه الغث والسمين، هذا نقول صار في حقه اختلاط بين الحرام والحلال. هو يقول أنا لا أبالي، أنا أسمع الأخبار وإذا جاءت الأغاني والله ما كان عندي شيء أبدا، كأنها طنطن الصبي ما تهم، هل نقول نمنع هذا الرجل أو لا؟ نقول نمنعه درءا للمفسدة، نمنعه درءا للمفسدة. فعندنا فيه ثلاثة أحوال: الحالة الأولى جائزة، والحالة الثانية ممنوعة، هذا لا إشكال فيه، والحالة الثالثة وسط، فنقول لهذا الرجل نمنعك من شرائه واقتنائه. إذا قال أنا ما شرعت للأغاني ولا لمشاهدة النساء، قلنا نعم لكن ليش ما تبالي؟ أنت إذا جاءت الأغاني والنساء سكيت لا بأس. إي نعم. أما مسألة الدش فلا عندي إشكال في تحريمه، لأنه لا ينشر إلا بلاء، وإذا وجد فيه واحد من المليون مصلحة لا يعتبر شيئا، ولهذا مرج الناس من أجله فسدت أخلاقهم. الآن نسمع أنه يوجد ولا يمكن أن تحكم على الإنسان إلا بظاهره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسامة بن زيد وقد قتل المشرك الذي أدركه حين قال لا إله إلا الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما يمكن يا أخي، مسألة القلوب النيات هذه أبعدها عنك، إلا إذا وجدت قرينة ظاهرة تدل على ذلك بحيث تحرف نصوص الكتاب والسنة. لما ظهرت الاشتراكية فيما مضى قبل 30 سنة و 40 سنة، وقامت بعض الدول العربية بتشجيع الاشتراكية والاشتراكية من الدين، قال علماء السلطة نعم أو علماء الدولة، وصاروا يحرفون كلام الله وكلام الرسول عن مواضعه إرضاء للحكام، ويقولون الاشتراكية من الإسلام، وقد قال شوقي والاشتراكيون أنت إمامهم، نعم، فجعلوا نص شاعر الله أعلم بحاله كنص الكتاب والسنة، وكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه إمام الاشتراكيين. بدأوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قالوا إن الله تعالى يقول وقوله الحق، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم وما ملكت أيمانكم فيما رزقناكم سواء. فإذا جعل الله الاشتراكية مع السيد مع عبده، فكيف عاد بالحر مع الحر؟ نعم، من باب أولى، من باب أولى. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار، وقال من كان له فضل الأرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها وأشبه ذلك. هؤلاء نعرف أن نيتهم ما هي سليمة، لكن الرجل يقول في شيء فيه احتمال ثم نقول نيته سليمة، هذه صعبة، صعبة جدا. ولو أن اتهمنا الناس بنياتهم حسب ما يظهر لنا هذا لكان فيه صعوبة، ولكان هذا من شأن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافقون يلمزون هؤلاء وهؤلاء، إن جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا مرائي، وإن جاء بقليلة قالوا اللهم استغنى عن هذه الصدقة. المهم أن هذه المسألة لها جانبان، الجانب الأول اللا ربا في هذه العملات أصلا، الربا في الذهب والفضة. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الذي فيه الاستغلال والظلم، لقول الله تعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان مبنى الربا أي مبنى تحريم الربا على الظلم، فالربا الاستثماري ليس فيه ظلم، في مصلحة، العامل يأخذ الربا من البنك يستفيد، يشتري حراثة، يشتري سيارة حراثة يزرع عليها ويستفيد، سيارة يكد عليها ويستفيد، نعم، هذا ما في ظلم. البنك مستفيد ولا لا؟ مستفيد يا جماعة، وش فائدته؟ نعم، الزيادة الربوية. فيقول هذا فيه فائدة للجميع، وبالتالي فيه رفع لاقتصاد الدولة حتى لا يتعطل العاطلون يمشون أحوالهم، وحتى لا تتعطل البنوك أيضا تربح البنوك، فيكون هذا رابحا وهذا رابحا. وش المانع؟ الدين ما جاء إلا للمصالح، وهذه لم تتحقق بها المفسدة، لأن الله يقول لا تظلمون ولا تظلمون، هذه محل اجتهاد في الواقع، وإن كان اجتهاد خاطئا فيما نرى، لأن الدليل على أنه لا عبرة بالظلم أو عدم الظلم، الدليل حديث التمر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، تمر طيب، قال من هذا؟ قال نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، هذا عين الربا. وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بدراهم ثم يأخذوا بالدراهم تمرا طيبا، فدل ذلك على أن الربا محرم سواء كان فيه ظلم أم لم يكن، لأن مثل هذا العقد تمر طيب بتمر ردي مع التفاوت في القدر فيه ظلم ولا لا؟ لا أقول بالله فيه ظلم، شيء سعد انتبه، ما فيه ظلم لا ظاهر ولا باطن. أنا عندي تمر طيب الصعب 10 ريالات، أنت عمر عندك تمر ردي الصعب 5 ريالات، كم يقابل الصاع اللي عندي؟ يقابل صاعي، أنا أعطيتك صاعا وأخذت صاعي، أعطيتك صاعا لأنك تريد أن تأكل أنت وأهلك وأخذت صاعين بعطيه الإبل والبقر، فأنا استفدت من الكمية وأنت استفدت من الكيفية، ما فيه ظلم. ومع ذلك منعه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذه بعوض طيبة يا جماعة، نعم طيبة، أفيد منكم من الفرائض. هناك قد تكون هناك فرائض يعني تكاد يكاد الإنسان يقطع بها. ها؟ قد تكون هناك قرائن على نية هذا المفتي. الإنسان يكاد يقطع بها. والله شف يا أخي، أنا أقول مسألة القرائن قد تكون مبنية على هوى. أحيانا الإنسان كما قال الشاعر وصدق فيما قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط بالمساوي. الواقع أن الإنسان قد يحمل قد تقوى عنده القرائن بسبب ما في قلبه. ولسنا ببعيدين عن قراءة رسالة الشوكاني رحمه الله في الذين يأتون إلى السلاطين من العلماء، حيث أنكر من ينكرون على هؤلاء وقال: هؤلاء يأتون إلى السلاطين لمصلحة عظيمة. نعم، لمصلحة عظيمة. وذكر مثالا عجيبا لعلكم تذكرون في قصة الرجل الذي حبس إنسانا ليقتله، فأتاه العالم فيما بينه وبينه. تذكرون هذه القضية؟ أي من يذكرها؟ طيب، حبس السلطان، حبس رجلا ليقتله. نعم. وجاء هذا العالم. نعم. هذا السلطان بينه وبينه. فقال: لما يدخل هذا الرجل؟ فقال علي، فبعد المناقشة والرد في الكلام قال: لن أقتله ولكن أجلده وأنت تقول الجاري. لا، هو اقترح على السلطان هذا، قال: أخرجه إلى الناس وإجلده وأنا أول من يجلده. يقول العالم، يقول للسلطان. السلطان رضي بهذا، ما دام عالم معتبر عند الناس بيقوم يجلد الرجل هذا. كل يعرف أن السلطان عادل ولا لا؟ يبي يعرف أن السلطان عادل ومحق. فقدم الرجل أمام الناس ونزل هذا العالم وجلده، أول من جلده. نعم، فصاح الناس: أعوذ بالله، هذا العالم يعين السلطان على ظلمه ويفعل ويفعل. بينما هذا الرجل وش منعه؟ منع القتل، ولكن الناس لا يدرون. فلا يمكن، النجاة صعبة جدا جدا صعبة. لكن الحمد لله إذا كان قوله خطأ نقول قوله خطأ مهما بلغ من مرتبة. ونحن قد قسمنا لكم فيما سبق أن العلماء لا تقسم، إيش؟ عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة هو الذي يفتي بما تراه الدولة ويحرف النصوص من أجل ما تراه، وعالم أمة كذلك هو الذي يفتي بما يصلح للناس ويجعلهم محترما بينهم وإن خالف النص، لكن يريد أن يكسب ود الناس. والثالث عالم ملة، ما يهمه، يفتي بما تقتضيه الملة ولا يهمه أحد، رضي الناس أم سخطوا. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. انتهى الوقت، ما وراء الظاهر ما وراء. نعم، سؤال مهم. طيب، وإن لم يكن مهما تقف إلى أن ينتهي الدرس. نسمح له. طيب تفضل. لا لا، لأن التورق عنها بديل والحمد لله، ما هم في حاجة عنها. لا، عنها بديل، مسألة السلام يغني عنها. نعم، لا، احنا ذكرنا في كتابنا الرسالة الصغيرة المداينة أنه عند الضرورة لا بأس بها، بشرط أن تكون السلعة موجودة عند البائع. نعم. صراحة شيء إيش؟ محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاه. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولاً الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تسلية المؤمن عما يكون من نعيم الدنيا ومتاعها لما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. من ثمرات الإيمان بالكتب سامح. أين؟ هو حكمة الله سبحانه وتعالى. إيش؟ هو حكمة الله سبحانه وتعالى فيما شرعه للناس مما يناسب حالهم في كل زمان. نعم. طيب، في كل زمان ومكان بما يناسب. رحمة الله سبحانه. هو رحمة الله بإنسانه كتب على الناس. إيه. ولو شاء لتركهم من ذلك. وما أرسلهم كتاب يهتدون به. أحسنت. الرحمة والحكمة أيضا. نعم. طيب. هل القرآن العظيم ناسخ لما سبق من الكتب؟ ناس الدليل إليك ها؟ أحسنت. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب؟ يعني مصدقا لما جاء في الكتب السماوية السابقة من إقرار التوحيد ومن مدعة إليه من الأصول. هذه واحد. معنى آخر نعم صالح. نعم. تصديق بأن الكتب السابقة بأنها حق. هذا هو ما قال. الكتب السابقة يعني حق منزل من عند الله. إيه نعم، هو ما قاله الأخ. إن الكتب تختلف فيما بينها بالفروع. إيش؟ لا. يعني في أخباره بما يحكيه من المستقبل أو من الماضي أنه صادق لما حكى من أخبار الماضي ومن أخبار المستقبل. الكتب الماضية أخبرت بنزول القرآن. نعم. ونزول القرآن تصديقا لها. أحسنت. صحيح. لأن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء القرآن فنزل القرآن تصديقا لها. نعم. مما اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالية الوضعية، اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. فما تقول؟ ما تقول في هذا؟ يعني الذين يريدون أن يحوروا الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية يقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ها؟ ليس على حسب الأقوال، إنما إذا طبق نفس كتاب الله سبحانه وتعالى نفس الشريعة الإسلامية على الواقع لا الواقع عليه. يعني معناه نرد عليهم بماذا اذا قالوا الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان؟ نعم صالح لكل زمان ومكان، بمعنى انه اذا طبق في اي زمان ومكان فانه يصلح وتصلح بالامه. اما على زعمهم فيكون معنى الدين الاسلامي خاضع لكل زمان ومكان، وهذا غير مسلم. طيب، ما الحكمة في أن القرآن الكريم أتى عاما شاملا لكل زمان ومكان؟ نعم. حتى يناسب أحوال الناس. يا. لأنه لا كتاب بعده. فصار صالحا لكل زمان ومكان. الكتب السابقة كتب مؤقتة ومحدودة أيضا. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، فلهذا كانت غير شاملة ولا صالحة لكل زمان ومكان. ثالثا أي من ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله على ذلك. هذا ممكن درس اليوم، يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أرسلها، التي أنزلها على الرسل، إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه. لكن الله تعالى من نعمته ورحمته أنزل هذه الكتب، فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله على هذه، على هذا، على هذه الكتب. وليعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب. الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. والحمد يختص باللسان ويكون في مقابلة نعمة وغيرها. نعم، الحمد باللسان والقلب ويكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه. الشكر يتعلق بالقلب بحيث يؤمن الإنسان أن هذه النعمة فضل محض من الله عز وجل، ليس له بها كسب، وأن الله تعالى هو المستحق للشكر عليه. أما اللسان فعبر الله عنه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل الشكر في مقابلة إيش؟ العمل الصالح. فدل هذا على أن العمل الصالح شكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه ثلاث متعلقات. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، القلب. ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملكتموني في مشاعري ومقالي وفعالي. الحمد يكون باللسان والقلب، ولكنه لا يكون في مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود. فنحن نحمد الله عز وجل لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق عليه الحمد. فصار هو أضيق من الشكر باعتبار إيش؟ متعلقه، وأعم من الشكر باعتبار سببه. الشكر سببه النعمة، والحمد سببه النعمة وكمال المحمود. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولاً العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. نعم، نحن إذا آمنا بالرسل أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله بالخلق، لأنه لولا الرسل ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدى الرسل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت إيش ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فالرسل هم الهداة الأدلة على الخير، ولولا أنهم أرسلوا ما عرفنا كيف نعبد الله. يعني لو سلمنا بأننا نعرف الله معرفة إجمالية، وأن كل مخلوق يعرف أنه لا بد له من خالق عقلا، فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق. من يستطيع أن يعرف يتوضأ أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج؟ ما حد، لا أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل.

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك، يعني وليس كل جودك، بل من جودك الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك اللي تعلم أكثر من هذا. قال بعض العلماء: ماذا جعل لله بعد ذلك؟ إذا كانت الدنيا والآخرة للرسول أو من من من من جود الرسول، فما بقي لله شيء. هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله، لأنه إذا كان يقول لمن قال: ما شاء الله وشئت جعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول مثل هذا الكلام؟ والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يكون، مما يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. طيب، محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام تستلزم اتباعهم، محبة الرسل تستلزم اتباعهم ولا بد، لأن كل حبيب يرنو إلى حبيبه وينظر ماذا يفعل، حتى إنه لا يقتدي به ليس بأعماله الاختيارية بل حتى بأعماله غير الاختيارية، كما لو كان محتبا تجده يمشي محتبا، وكما لو كان يتمايل في مشيته خلقة تجد هذا يتمايل في مشيته. فضلا عن الأعمال الاختيارية التي يفعلها، فإن كل إنسان إذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص أسوته وقدوته. ويقول: لأنهم رسل الله وخلاصة عبيده، يعني نحبهم ونوقرهم لهذين السببين: أنهم رسل الله، استأمنهم الله تعالى على وحيه وحكمهم في رقاب عباده، وهذا من أعظم الفخر لهم أنهم كانوا أمناء حكماء. أنت معنا؟ ليش تلفت؟ جعلهم أمناء حكماء، يعني يحكمون بين الناس وهم أمناء الله على وحيه. يقول: خلاصة عبيده لا شك أن أعبد الناس لله هم الرسل. واقرأ في سيرة آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك أنه قد حقق العبودية تحقيقا تاما. ولقد وصف الله عبد محمد رسول الله بالعبودية في أعلى مقاماته، فقال في الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله مما نزلنا على عبدنا. وقال حين امتن عليه بإنزال القرآن، قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال حين امتن عليه بالإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام منته عليه بالمعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. والآيات في هذا كثيرة. وإذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاصة العبيد، فإننا لا نشك في أنه يجب محبته، لأنه يجب علينا أن نحب كل من كان محبا لله، وهذا هو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. قاموا لله بعبادته، ولا شك في هذا أن الرسل أشد الناس قياما بعبادة الله. والثاني أيضا: قاموا بتبليغ رسالته، بلغوها على حسب ما أمروا، لم يبالوا بالتعذيب ولا بالإنكار ولا بالاستهزاء ولا بالسخرية، بل بلغوا كما أمروا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والنصح لعباده. نعم. الرسل أنصح الخلق للخلق. واقرأ سيرة خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك صحة ما قلنا، والصبر على أذاهم، فقد صبروا على الأذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين أرسل. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لحكمه الشرعي وحكمه القدري. ربما يتوقع القارئ: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك على ذلك، هكذا يتوقع الإنسان، لكن قال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إشارة إلى أنه سوف يناله من جراء هذا التنزيل أذى. وهذا هو الواقع، فلقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صابر. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. وفي هذا إشارة والله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر يعقبه، ويصدقه الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ويقول: والنصح لعباده والصبر على أداه. ومن أشد ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم الأذى الذي وقع عليه حين خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، فإن أهل مكة كذبوا وآذوه، فخرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له، لكن والعياذ بالله قابلوه بأشد الأذى. ذكر المؤرخون أنهم اصطفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب على وجهه لا يدري أين وجهه، ولم يفرق إلا في قرن الثعالب، كأنه يمشي وهو لا يشعر بأنه يمشي، لكن الله دله الطريق. لم يفق إلا في قرن الثعالب، وإذا قد عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته، جاءه ملك الجبال بصحبة جبريل، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك الجبال أمره الله تعالى، يعني أن يفعل ما تقول. فسلم ملك الجبال وأخبره بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال: أستأني بهم، أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه الصلاة والسلام. ما قال: من يساعدوني من ينصرون، لا، مع أن مساعدة ونصر عبادة، لكن قال: من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فانظر إلى العفو عند المقدرة وعدم الانتقام مع العز في مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا أحد أصبر من الرسل على الأذى. وإذا كنا نحن نعلم أن الرسل أنصح الخلق للعباد، فلننظر في محمد رسول الله نجده أنه أنصح الخلق لعباد الله، هذه واحدة. ثم لننظر في كلامه نجده أفصح الكلام وأبين الكلام. ثم لننظر في علمه بالله وأسمائه وصفاته نجده أنه أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تنطبق عليه الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام: الأول العلم، والثاني الصدق، والثالث النصح، والرابع الفصاحة. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام متضمن لهذه الأنواع الأربعة: العلم والصدق والنصح والرابع الفصاحة. كل كلام اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربعة يجب أن نأخذه بظاهره وألا نميل عنه يمينا ولا شمالا. وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون أي توقف. لأن لو سألنا هل الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبر بما أخبر به عن ربه هل هو جاهل؟ أجيب لا، هو بل هو أعلم الناس بالله عز وجل. هل هو كاذب؟ لا، هو أصدق البشر كلاما. هل هو غاش؟ لا، بل هو أنصح الأمة للأمة. الرابع، هل كلامه مشتمل على العي والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب لا، كلامه أفصح الكلام وأبين الكلام وأحسن الكلام، بل إنه حظي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا، حتى إنه ليأتي بالجملة اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة، وذلك من فضل الله تعالى عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. الصبر أيضا هو لا شك أنه أصبر الخلق، أصبر الخلق لأنه عليه الصلاة والسلام لحقه من الأذى ما سمعتم بعضه، ومن أعجب ما لحقه من الأذى وأشده إهانة أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة وآمن مكان على وجه الأرض هو الكعبة والمسجد الحرام، يصلي كما يصلي سائر الناس، وكان حوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب إلى جزور آل فلان، وكان عندهم علم من أنها ذبحت، فيأتي بسلاها وفرثها ودمها يضعه على محمد ووساده، فانبعث أشقاه وأتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، مع أنه لو جاء عربي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم تنله قريش باسمه. وهذا منهم، يعرفون صدقه وأمانته، يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل، نسأل الله العافية. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمايلون بما فعلوا بمحمد رسول الله، حتى جاءت ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه السلام والفرث والدم، ثم قام وأنهى صلاته، وبعد السلام رفع يديه إلى ربه عز وجل ودعا عليه، فما أفلت منهم واحد إلا قتل. كل هؤلاء قتلوا في بدر وسحبوا في القليل، يؤذي الناس نتنهم وأخزوا والعياذ بالله في الدنيا وسيخزون في الآخرة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قومه. موسى عليه الصلاة والسلام أذاه قومه، وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت، آذوه أذية، يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. شف أعوذ بالله، هؤلاء وهم المختارون من شعبه قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وكان من جملة أذيتهم أنه كان يغتسل مستترا ولا يمكن أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عريانا تغتسل عراتا، فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا لأنه آدم، والأدرة مرض في الخصيتين تنتفخ الخصيتان به. قالوا موسى آدم، ليش لماذا لا يغتسل عاريا كما نحن نغتسل عراة؟ فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى، قهرا عليه. كان يغتسل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر، أتعرف الحجر؟ ما هو؟ لا أنا أقصد الأخ. والانتباه جيد. في القاموس إذا ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده ميم، يعني معروف ما يحتاج أن نفسره، وهو الحجر معروف. أنا ما سألت عنه لأني ما أعرفه، لكن لعل أخانا يكون عنده انتباه. المهم أنه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحجر بالثوب. بأمر من؟ بأمر الله. فذهب يشتد موسى، فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر. كيف يا أحمد يخاطب الحجر؟ ها؟ أنت فاهم كلامي الآن؟ فاهمه؟ أن موسى وضع ثوبه على الحجر فهرب به الحجر. فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر، خاطبه لأن هربه بثوبه فعل العاقل الذي يخاطب، فقال ثوبي حجر حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل، فشاهدوا موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا، إنه على كل شيء قدير. شيخ بارك الله فيكم، إذا ذكر الرسل هل يجب الصلاة والسلام عليهم كما يجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال لك إنه يجب عند النبي عند ذكر النبي؟ ولم يقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، عندما قال جبريل رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. هذا وجه الدلالة. طيب، على كل حال القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب تجب الصلاة عليه، وإن كان جمهور العلماء على عدم الوجوب. أما غيره فلا تجب، إذا ذكر غير الرسول لا تجب الصلاة عليه. نعم يلا نجاري. شيخ صلى الله عليك، مسألة صبع الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش حكم الساب إلى الرسول؟ القتل. فهل كذلك للرسول الآخرين؟ الظاهر أنه إذا سبهم من حيث الرسالة قتل، وفي غيرها لا يقتل. يعني لو أن أحد سب موسى مثلا أو عيسى أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. نعم. شيخ أحسن الله إليك، قلنا بأن البلايا والمصائب في مبحث القدر، البلايا والمصائب إذا ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للأجر. أشكل علي هذا مع قول أهل بعض أهل العلم استدلالاً بقوله تعالى وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه، فكيف نجمع عليه؟ إيش قالوا؟ أن سبب ما يصيب العبد من مصائب لا يكون عليه من ذنوب وتقصير وتفريط، فكيف نجمع بين هذا الأمر؟ ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حط من الخطأ إذا صبر، فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله. أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه. إصابته بالمصيبة يعني من الله عز وجل. نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟ يعني كان نعم ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة لدرجاته، ما فيها شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه، فيكون في ذلك رفعة لدرجاته ولأجل أن يتم